باستطاعة كل واحد منا مطلوب أن نحقق على قدر استطاعتنا ما نستطيعه من شعب الإيمان، ولكل شعبة من هذه الشعب درجات تصل إلى حد الكمال، والكمال لا يستطيعه واحد منا، وإنما هذا فضل الله يؤتيه من يشاء من خلقه كما آتاه لمحمد عليه الصلاة والسلام وللمرسلين وللنبيين ولأصفياء الله سبحانه وتعالى ممن رضي عنهم. واليوم نتحدث عن شعبة من شعب الإيمان إن تحقق بها الإنسان واستقر قلبه أو واستقرت في قلبه وامتلأ قلبه بها حصل خيرا كثيرا، ألا وهي شعبة الخوف من الله تبارك وتعالى. فعبادة الخوف وشعبة الخوف من الله لا يتحقق الإيمان بدونها. فمن خلى قلبه من خوف الله سبحانه وتعالى فلا إيمان له. فركن من أركان الأعمال القلبية للإيمان هو الخوف من الله عز وجل. والعلماء يتحدثون عن 3 أركان: ركن الخوف والرجاء والحب. فالحب هو الأساس الهادي الذي يحدو بك في مسيرك إلى الله، وله جناحان: جناح الرجاء وجناح الخوف. فإن قطع أحد الجناحين سقط الطائر، فلا بد من وجودهما معا بالتوازن، توازن بين الرجاء والخوف. والرجاء يجعلك لا تيأس من روح الله وتطمع في رحمة الله سبحانه وتعالى، تطمع في رحمته فترجوه ولا تيأس من رحمته سبحانه وتعالى، رجاء في كرم الله وفي إحسان الله وفي رحمة الله سبحانه وتعالى. ولكن لو زاد الرجاء عن معدله الذي لا بد وأن يكون متوازنا في القلب مع الخوف، استهان الإنسان وتجرأ وارتكب المحارم ووقع في المعاصي والموبقات، سلمنا الله وإياكم، فيأتي الخوف عاصما. والخوف أساس مكين في القلب لحماية الإنسان من الوقوع في الرذائل وفي الموبقات. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: من خاف أدلج، من خاف ألا يدرك وجهته في الموعد المحدد أدلج. يسير في الدرجة، يسير ولا يقف، من خاف أدلج. ومن أدلج بلغ المنزل، ثم يقول: ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله هي الجنة، الجنة غالية. مطلوب منا أن نخاف ألا ندرك سلعة الله، مطلوب منا أن نخاف من عقاب الله حتى لا ندخل نار ربنا سبحانه وتعالى. ولذلك كان من شعب الإيمان التي ينبغي أن نحاسب أنفسنا وأن نمتحنها في كل وقت وفي كل حين هي شعبة الخوف من الله سبحانه وتعالى. اسمعوا إلى قول الله عز وجل: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، خوف من الله عز وجل، وجلت قلوبهم، وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، أولئك هم المؤمنون حقا. فالمؤمن الحق من كان الوجل في قلبه يعتصره حينما يذكر ربه سبحانه وتعالى أو يذكر من قبل الناس بالعظيم فيقال له اتق الله. هذه الكلمة تؤثر فيه تأثيرا تجعله حينما تقال له يعرض نفسه ويعرض أخلاقه ويعرض تصرفاته على مراد الله سبحانه وتعالى. واعلموا أن الخوف شعبة من شعب الإيمان التي تحققت في الملائكة وفي أصفياء الله من الأنبياء والمرسلين، عبادة عظمى، عبادة كبرى. بعض الناس يظنون أن العبادات هي ما يؤتى بالجوارح، لا، الجوارح أعمال الجوارح عبادات عظيمة، ولكن أساسها هو العبادات القلبية التي تقوم عليها أعمال الجوارح. وإن لم تتوفر هذه العبادات في القلب كان عمل الجوارح عمل منافقين. فالمنافق كان يصلي أمام الناس، وكان يتصدق أمام الناس، وكان يظهر أنه يجاهد ويخرج مع المجاهدين في سبيل الله، ولكن القلوب كانت خالية تماما من أعمال القلوب. أساس الأعمال هي أعمال القلوب. ولذلك قال الرسول عليه الصلاة والسلام: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. والخوف عبادة قلبية عظيمة وركن من أركان الإيمان من أعمال القلوب. فيقول ربنا تبارك وتعالى عن الملائكة، اسمعوا: يخافون ربهم من فوقهم. الملائكة تخاف، نعم الملائكة ترتعد فصائلها خوفا من الله سبحانه وتعالى. يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. ولذلك يقول الرسول عليه الصلاة والسلام: أطف السماء. الأطيط هو تزييق الرحم، عارف لما يكون المنبر ده مثلا في ثقل عليه زيق، هو ده الأطيط. أطف السماء وحق لها أن تأط، ما فيها موضع أربعة أصابع إلا وملك قائم، ملك راكع، ملك ساجد لله سبحانه وتعالى. الملائكة تخاف من ربها، الملائكة تخشى الله سبحانه وتعالى. وخشية الملائكة وخوف الملائكة نظرا لأنهم يعرفون من ربهم ما لا يعرف كثير من البشر، معرفة عظيمة بالله سبحانه وتعالى، فتجعل هذه المعرفة وهذا العلم يجعل المؤمن بالله سبحانه وتعالى يخاف من الله عز وجل خوفا عظيما. فمن هنا يقول ربنا تبارك وتعالى: يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. خوف شديد من الله عز وجل. الملائكة وحدهم لا، ورسل الله. ولذلك نسمع عن المرسلين قول ربنا تبارك وتعالى: إنهم كانوا يدعوننا. الأنبياء والمرسلون حينما ذكرهم في سورة الأنبياء قال: إنهم كانوا يدعوننا رغبا ورهبا، يطمعون ويرجون رحمة الله ويخافون عذاب الله. يدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. ويقول: الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا. يخافون ربهم الأنبياء والمرسلون. ولذلك وجدنا النبي محمد عليه الصلاة والسلام يقول الله عز وجل عنه في القرآن الكريم: قل إني أخاف. الرسول يخاف، قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. الرسول محمد عليه الصلاة والسلام سيد الأولين والآخرين يخاف من رب العالمين، نعم. ولذلك من يقول من الدجالين والكذابين: نحن لا نعبد الله بالخوف ولا طمعا في جنته ولا خوفا من ناره، جاهلون. أخف شيء في الحكم عليهم أننا نقول عنهم إنهم جاهلون، ما عرفوا حقيقة الله سبحانه وتعالى. ولذلك وجدنا النبي عليه الصلاة والسلام يقول عن نفسه: أنا أخشاكم لله وأتقاكم لله. إذن أعظم الناس خشية لله من؟ الرسول عليه الصلاة والسلام، أعظم الناس خشية لربه سبحانه وتعالى. وهذا دليل على العلم. فالإنسان الذي يعرف ربه، يعني كيف يحصل الإنسان عبادة الخوف؟ تحصيل عبادة الخوف مبنية على معرفة الله عز وجل، أن تعرف الله بأسمائه الحسنى بصفاته العليا، تعلم أنه سبحانه وتعالى مطلع عليك. ولذلك كان أعلى درجات العبودية، أعلى الدرجات هو الإحسان. الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. اعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. تحقق بالعلم بأسماء الله الحسنى وبصفات الله العليا، تحقق بالعلم بأسماء الله الحسنى وبصفات الله العليا، حينئذ تقترب من درجة الإحسان، فتخاف ربك سبحانه وتعالى وتحس برقابة الله عليك في كل وقت وفي كل لحظة. لا يخلو قلبك من رقابة الله سبحانه وتعالى. تصور الإنسان الذي يريد أن يرتكب جرما من الجرائم، وعلم أن المسؤولين عن مكافحة هذه الجريمة مطلعون عليه، يقومون بالتسجيل له. هل يستطيع رجل مرتشي علم أن هناك رقابة من الرقابة الإدارية أو غيرها تسجل له الآن يرتكب الرشوة؟ يستحيل. ساعة أن يسأل يقول: لا، أنا رجل شريف، أنا رجل خايف من بلدي، خايف على بلدي. تحيا مصر. حتى لو جاءه أحد وقال له خذ هذه يقول: تحيا مصر، مش هذه بلدي. ويصبح الرجل وطنيا عظيما حينما يعلم أن الرقابة تسجل له. أو رجل يتاجر في المخدرات وعلم أن رجال المكافحة يسجلون له ودسوا عليه من يسجل له. يستحيل. لماذا؟ لأنه يعلم أنه على الشاشة الآن، وأي شيء سيفعله. طيب، هذا وهؤلاء من الممكن حتى لو تم القبض عليهم، من الممكن أن يأتي محامي ويستطيع عن طريق التزوير أو طريق الدفع والرشاوة وغيرها أن يخرجه كما يقال من الشعر من العجين. لكن إذا كانت الرقابة رقابة الله سبحانه وتعالى، أنت حينما تريد أن ترتكب جرما من الجرائم أو محرما من المحرمات، تذكر رقابة الله عز وجل عليك. ولذلك حينما راود رجل امرأة كانت تفعل الفاحشة في الجاهلية، فراودها عن نفسها بعد أن جاء الإسلام، فحينئذ قال لها الرجل: لا ترانا إلا الكواكب، لا يرانا أحد. قالت: فإن كانت الكواكب ترانا فأين مكوكبها؟ أين مكوكب الكواكب يا رجل؟ لقد ذهب الله بالجاهلية وجاء الله عز وجل بالإسلام. ولذلك وجدنا نماذج عليا كنموذج الفتاة التي كانت تخلط أمها اللبن بالماء، وحينما سمع عمر بن الخطاب وكان يتعسس ويراقب البلد، كان يراقبها خليفة وإمام، يقض مضجعه أن يرى ظلما في المجتمع، أن يرى مخالفة في المجتمع، فكان لا ينام. وإنما رجل أحس بعظمة المسؤولية وبضخامة المسؤولية، كما قالها رضي الله عنه: لو عثرت دابة بشط الفرات لخشي عمر أن يسأل عنها يوم القيامة لما لم تمهد لها الطريق يا عمر. الحكم أمانة ومسؤولية في الرقاب عظيمة. الذين يتصارعون من أجل هذه المناصب ألا يعلمون أنهم موقوفون بين يدي الله سبحانه وتعالى؟ سيحاسب كل إنسان مسؤول، كل مسؤول سيحاسب عن الجياع، عن المرضى، عن الفقراء، عن المحتاجين، عمن يبيتون بلا طعام، عمن لا يجدون دواء لأمراضهم، عن المسؤولية كبيرة. لماذا يسارع الناس ويتصارع الناس في إلقاء أنفسهم في أتون المسؤولية الضخمة العظيمة؟ كان يتعسس بالليل رضي الله عنه فسمع أمها تقول لها اخلطي اللبن بالماء، فقالت لا يا أمها، قالت إن عمر ورجال عمر لا يروننا، فقالت لا، إن كان عمر أمير المؤمنين لا يرانا فرب أمير المؤمنين يرانا. فبحث عن قصتها عمر بن الخطاب وزوجها لابن من أبنائه وعاص، كما جاء في بعض كتب التاريخ والبعض حسن هذه الرواية. المهم أن الإنسان يخاف رب العالمين سبحانه وتعالى ويحس دائما برقابة العلي الكريم سبحانه وتعالى. ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة. إن الله بكل شيء عليم. يا بني، كان علم يعلم للأطفال الصغار إنها إن تكن مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يعلمها الله، لا يعلمها، ده أمر مفروغ منه، يأتي بها الله ليس علما فقط بل قدرة وإحاطة، يأتي بها الله. خف ربك سبحانه وتعالى، تعلم من الأسماء الحسنى ومن صفات الله العليا ما يجعل صفات الله تهيمن عليك في حياتك ولكننا ضعفاء. فإن وقع الخطأ من الواحد من ده، الخوف يجعله يعود إلى الله، يعود الرجاء يدركك هنا، فترجو رحمته وتخاف عقابه فتتوب إليه سبحانه وتعالى من قريب، ولا تنتظر حتى تكسر النكات أو النقاط السوداء في قلبك حتى يصبح على القلب رين يمنع وصول الموعظة ووصول ونفوذ آيات الله سبحانه وتعالى إلى قلبك. ولذلك يقول عن عباد الرحمن والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا. ولذلك كان من الأسباب التي تجعل الإنسان يحصل الخوف كذلك تستعين بعلمك بأسماء الله وصفات الله وقراءة القرآن الكريم. ولذلك وجدنا أن الله عز وجل حينما يذكر أعظم الناس خشية يقول عنهم سبحانه وتعالى إنما بأسلوب القصر والحصر، يخشى الله من عباده العلماء. أعظم الناس خشية لله العلماء، العلماء بأسماء الله، العلماء بصفات الله، العلماء بأوامر الله، العلماء بنواهي الله، العلماء بدين الله، العلماء بشرع الله سبحانه وتعالى. ولذلك يقول ابن مسعود كفى بخشية الله علما. فإذا وجدت إنسانا علم من العلوم وحصل من العلوم الشرعية الكثير ولم يخش الله ولم يخف الله عز وجل، فاعلم أن العلم مدخول. فالعلم الحقيقي هو الذي يجعلك خاشيا لله، وكلما زاد علمك بالله ازدادت خشيتك. فالعلاقة طردية، العلاقة مضطردة بين العلم وبين خشية الله، فكلما حصلت علما زادت خشيتك لله عز وجل. فإن وجدت نفسك تزداد علما ويضعف خشيتك بالله عز وجل، فاعلم أن العلم سيصبح حجة عليك. فالعلم علمان: علم في القلب الذي يورث الخشية ويورث الخوف ويورث التعظيم ويورث الحب ويورث الرجاء ويورث الانقياد ويورث التبتل ويورث الخشوع والخضوع والانقياد لله سبحانه وتعالى. فإن وجدت علمك لا يفعل ذلك، ولكن يصبح حائلا بينك وبين تحصيل هذه العبادات الربانية العظمى في القلب، فاعلم أن العلم مدخول. يقول الحسن البصري رحمة الله عليه: العلم علمان، علم في القلب وعلم على اللسان. أما الذي في القلب فهو العلم النافع، وأما العلم الذي على اللسان فهو اسمع حجة الله على ابن آدم، الحج عليك، لأنه يحاسبك يوم القيامة. أنت كنت تعلم كل شيء، تعلم كل مسألة تعلمها، كل مسألة حفظ دليلها، ولكنك لم تعمل بها، فحينئذ تقاد إلى النار. قد أقيمت عليك الحجة، أنت الذي أقمت على نفسك الحجة الرسالية، لأنك تعلم بلسانك وتتكلم بهذا الكلام ولكن لا تعمل به. إنما يخشى الله من عباده العلماء. ولذلك قرأنا عن خير البرية في سورة البينة: أولئك هم خير البرية. من هم خير البرية أو جزاؤهم؟ جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، رضي الله عنهم ورضوا عنه، رضي الله عنهم ورضوا عنه. ذلك الجنة رضا الله لمن خشي ربه، الجنة لمن خشي الله. من هم الذين يخشون الله؟ إنما يخشى الله من عباده العلماء. إذن الجنة للعلماء، ليس العلماء الذين يحملون شهادات علمية، لا، العلماء بالله. قد يكون عاميا لا يفك الخط، لا يقرأ ولا يكتب، ولكنه عالم بالله، عالم لا يحفظ كتبا، لا يحفظ أحاديث كحفظك، لا يحفظ القرآن كما تحفظ، لا يرتل القرآن بالقراءات العشرة كما تفعل، ليس معه إنجازات، ولكن في جسده قلب، هذا القلب يخاف الله. حينما يقال له اتق الله لا تأخذه العزة بالإثم، غير من الممكن أن يكون حاملا لشهادات عليا ويحفظ القرآن بقراءات متعددة ويحفظ أحاديث متعددة ويحفظ كتبا ويدرس للناس، ولكن هذا العلم كان حجة عليه ولم يكن حجة له. بجواره أمي يقرأ القرآن ساعة أن يسمع آية من الآيات ترتعد فصائله حينما يسمع كلام الله سبحانه وتعالى. ولذلك القرآن يقول ماذا عن هؤلاء: والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا. هؤلاء هم الذين يخشون ربهم. إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، والذين هم بربهم لا يشركون. اسمع: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. سورة المؤمنون. اسمع، يقول إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، والذين هم بربهم لا يشركون، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. تقول السيدة عائشة بنت الصديق رضي الله عنهما للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، الذين يؤتون ما آتوا من الذنوب، يشربون الخمر، يسرقون، يأتون المحارم المحرمات، ثم في الذين يؤتون ما آتوا من الذنوب والموبقات، الذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة، قال: لا يا بنت الصديق، لا يا بنت الصديق، الذين يؤتون ما آتوا من الأعمال الصالحة، من صيام ومن زكاة ومن صيام، يؤتون ما آتوا من أعمال البر ولكنهم يخافون ألا تقبل منهم. انظروا حتى تعرفوا قدر دينكم وعظمة ربكم والخوف من الله عز وجل. يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. يأتي الإنسان بالعمل الصالح ويخشى ربه أن العمل لا يقبل، أن العمل ناقص، أن العمل مدخول، ولذلك يظل دائما خائفا من ربه. ولذلك انظروا إلى الصديق الأكبر أبو بكر، انظروا إلى عمر بن الخطاب، انظروا إلى عثمان، إلى علي، واقرأوا في تاريخ هؤلاء لتعرفوا أمورا عجيبة وأمورا غريبة. كان الواحد منهم يقول لو نودي يوم القيامة أن كل الناس سيدخل الجنة إلا رجل واحد لخشيت أن أكون أنا ذلك الواحد. يخاف على أبو عمر وأبو بكر وغيرهم ممن بشرهم الرسول صلى الله عليه وسلم بدخول الجنة، فما بالنا نحن ولم نبشر بدخول الجنة. ولذلك كان السلف كلام كثير يطول عن السلف في هذه الدقائق لا نستطيع أن نذكره. كانوا يخافون يقولون إن الله عز وجل قبض قبضتين، فقال هؤلاء للجنة ولا أبالي وهؤلاء للنار ولا أبالي. فكان الواحد منهم يجدونه أصفر الوجه خائفا، فيقول لأني لا أدري في أي القبضتين قضى ربي سبحانه وتعالى لي، أنا في أي قبضة من القبضتين. وطبعا رب العالمين لما قبض قبضة وقال في الجنة ولا أبالي، الذي قبض القبض هو العليم الحكيم، فقبض بعلم وحكمة. والذي قبض القبضة الأخرى قال في النار ولا أبالي، قبض بعلم وبحكمة، فالأمر ليس عشوائيا كما يظن الجهال. ولذلك قلنا لابد من معرفة الله بأسمائه الحسنى وبصفاته العليا سبحانه وتعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أيها الإخوة الكرام، عبادة الخوف وشعبة من شعب الإيمان اسمها الخوف والخشية. والخشية هي الخوف بتعظيم، الخشية أن تخاف من تعظمه سبحانه وتعالى، خوف عبادة. هذا الخوف وهذه الخشية أيها الإخوة الكرام مطلوب منا أن نسعى لتحصيلها. وآثارها، آثار الخوف جميلة جدا، وأعظم شيء في الوجود هو أثر الخوف. ألم تسمعوا إلى قول ربكم سبحانه وتعالى: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى. إذن الذي يخاف هو الذي ينهى نفسه عن الهوى، أما إن لم يخف فلن ينهى. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. واسمع: ولمن خاف مقام ربه جنتان. الخوف من مقام الله عز وجل يورث الجنة يوم القيامة. والله عز وجل يقول في الحديث القدسي: وعزتي لا أجمع على عبدي خوفين ولا أمنين، إن خافني في الدنيا أمنته يوم القيامة، وإن أمنني في الدنيا أخفته يوم القيامة. انظر، لا يجمع على عبدي خوفين ولا أمنين. ولذلك يأتي في الحديث أن الله سبحانه وتعالى يقول: أخرجوا من النار من خافني في مقام. من خاف الله في مقام، بل إن الله يجعل من السبعة الذين يظلهم في ظله يوم لا ظل إلا ظله عين بكت من خشية الله، عين بكت من خشية الله. وشاب دعته امرأة ذات منصب وجمال إلى نفسها ففعل كما فعل يوسف، فقال إني أخشى الله. بل التمكين في الأرض لمن؟ لمن يخاف الله. ولذلك قالت رسلهم، قالت لهم رسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا. اسمع، فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم. اسمع، ذلك التمكين لمن خاف مقامي وخاف وعيدي. من خاف مقام الله وخاف وعيد الله. ولذلك لما خاف الصحابة والتابعون مكن الله لهم في أرضه سبحانه وتعالى. إذن دخول الجنة متوقف على الخوف، التمكين في الدنيا متوقف على الخوف، الخوف من الله سبحانه وتعالى. الخوف، هل من الممكن أن يدرس الخوف كعامل من عوامل استراتيجيات إقامة الأمم؟ هل من الممكن أن نجد في يوم من الأيام من يتكلمون في إصلاح الأمم وفي إصلاح الدول وفي إصلاح اقتصاد الأمم وفي الكلام عن أمن المجتمعات دراسات استراتيجية يوضع هذا في الحسبان؟ من الممكن؟ عندنا أمل في الله سبحانه وتعالى ثم في المسلمين أن يوجد هذا في يوم من الأيام. الأمة الآن تريد أن تنهض. من عوامل نهضة الأمة هذا الكلام حينما نقول لا يعرف العلمانيون ويفخر منا العلمانيون يقولون عنا دراويش. لكن الخوف من الله عامل من عوامل نهضة الأمم. تصور، هل من الممكن أن يظلم حاكم يخاف الله؟ حاكم يخاف الله، هل ممكن يظلم؟ هل صاحب مسؤولية في أي موقع من مواقع المسؤولية إن خاف الله من الممكن أن يظلم؟ من الممكن أن يرتشي؟ من الممكن أن يستخدم الوسطة؟ هذه أمور من الموبقات التي أوبقت المجتمع ونزلت بنا في مهاوي التخلف. تصور، هل من الممكن أن يرتشي من يخاف الله؟ هل من الممكن أن يقوم عامل من العمال في مكان ما ولا يؤدي الأمانة التي ائتمنه رب وائتمنه المجتمع عليها إن كان يخاف الله؟ ضع مثلا طبيب يوجد في مستشفى، هل هذا الطبيب إن خشي الله وخاف ربه سبحانه وتعالى من الممكن أن يتعامل مع المريض بأسلوب تجاري بحث؟ إن دفع علاجته وإن لم يدفع لفظته وطردته. ادفع تعالج. وأين أنت أيها الطبيب من مهنة الطب، المهنة الرحيمة، مهنة الرحماء؟ لا يبذل الطب والعلاج إلا لمن معه. وأصبحت المستشفيات مستشفيات خاصة، يعتبر الأمر من الناحية التجارية البحتة. فنادت خمس نجوم ولا سبع نجوم. لو كان الناس يخشون ربهم حقا هل يقسمون العباد الذي ينبغي أن يكون متاحا لكل الناس؟ يقسمون المعالجين والمرضى إلى أغنياء وفقراء؟ الطبيب لا يفرق. الطبيب المفروض عليه الرحيم الذي يخشى الله لا يفرق بين من يدفع ومن لا يدفع. فهذا إنسان معلول يحتاج إلى علاج. المدرس لا ينبغي إن كان يخاف رب العالمين سبحانه أن يفرق في التعليم بين الغني وبين الفقير. ربما كان ابن الفقير مؤهلا بأن يكون عالما، وأنت خنت الأمانة حينما منعت العلم عنه لأنه لا يستطيع أن يدفع. فكانت النتيجة أن الأمة خسرت رجلا من الممكن أن يكون في يوم من الأيام عالما. العلم ليس حكرا على أبناء الأغنياء، فمن الممكن أن يخرج إنسان من بيئات متواضعة جدا فيكون عقله وعلمه وقلبه مؤهلا لأن يقود أمة. فرقوا أيها الناس بين من يخاف الله ومن لا يخاف الله سبحانه وتعالى في كل موضع من مواضع المسؤولية. هل من الممكن أن يوظف الخوف من الله لنهضة الأمة من كبوتها ومن المهام التي هوت فيها؟ بفضل الله عز وجل نؤمن بذلك جيدا، نحن نؤمن بذلك أن الخوف عامل من عوامل أعظم عامل من عوامل دخول الجنة، ولمن خاف مقام ربه جنتان، وعامل من عوامل تمكين الأمم كما قال ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيدي. إن كانت الأمة في مجموعها إن أغلبية الأمة تخاف الله مكن الله سبحانه وتعالى لهم في أرضه، لأن الخائف سينفذ ما أمر به في كل شيء، وضعته في مكان سينفذ أمانة. أنا وضعتني في أمانة وجدت نفسي غير مؤهل لهذه الأمانة فأتركها لغيري في أي موضع من مواضع المسؤولية. جعلتني إماما لهذا المسجد، وجدت من هو أفضل مني فيتقدم. لو سرنا على هذا وكنا مخلصين خائفين من رب العالمين حقيقة، ويعلم الإنسان منا أنه مصبح في أهله، والموت والموت أقرب إليه وأدنى من شسع نعلي، قريب منك الموت وأنت لا تدري، فاعمل للقاء الله سبحانه وتعالى. والموت سيكون مرة واحدة لأن الحياة الأولى كانت واحدة، أما الحياة الآخرة فستكون جزاء. أما الحياة التي فيها الاختبار والامتحان هي مرة واحدة، أنت تمتحن مرة واحدة، أنت تمتحن مرة واحدة. راقب نفسك، عالج نفسك، أفق واستيقظ، واعلم أن اليوم دنيا وغدا آخرة والكل سيحاسب، فأعد للسؤال جوابا وأعد للامتحان نجاحا، والنجاح لن يكون إلا في إرضاء الله سبحانه وتعالى. فاعمل لهذا اليوم العظيم. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلني وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، أصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، أصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، اجعل الحياة الدنيا زيادة لنا في كل خير، اجعل الموت راحة لنا من كل شر، لا تتوفنا إلا وأنت عنا راض يا رب العالمين. وفق اللهم ولاة أمور المسلمين إلى ما فيه الخير والرشاد لأمة الإسلام يا رب العالمين. أقم الصلاة.